الشخص الذي يقتل صبرا عليه، قال فلان يقتل صبرا يعني يقتل وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، قال قتل صبرا. فكذلك هذا اللي اخذ حلف على يمين الصبر قطع بها مال اخيه في وقت لا يستطيع اخاه ان ياخذ حقه منه، كانه حبس بهذا المال، كانه حبس ماله واخذه، لو كان له بينه استطاع ان ياخذ مال اخيه، فلما لم يكن له بينه حلف، كان لو اخذ ماله في وقت لا يستطيع الدفاع عنه واخذ ماله. نعم. قوله ومن ادعى دعوى ليس تستطيع لم يزده الله الا قله، يعني والله اعلم ان من تظاهر بشيء من الكمال وتعاطاه وادعاه لنفسه وليس موصوفا به لم يحصل له من ذلك الا نقيض مقصوده. هذا يعني شبه المعرفه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور وعبد بن وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه حاو. حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. نعم. وهذا في أنه لا يجوز الحلف بملة سوى الإسلام سواء كاذب أو متعمد أو غير متعمد، سواء كاذب أو صادق لا يجوز أن يحلف بملة سوى الإسلام حتى ولو كان صادق، ما يقول هو يهودي إلا من قال كذا أو هو يهودي فعل كذا، لكن إذا كان كاذب يكون أشد وإلا فلا يجوز الحلف بملة سوى الإسلام سواء صادقا ولا كاذبا، يحلف بالله ما يحلف بملة، ما يقول هو يهودي فعل كذا أو هو نصراني فعل كذا ولو فعل ولو لم يفعل إلى قليل ولو كان خالدا لا يجوز له الحلف، لكن إذا كان كاذبا يكون اسمه أشد. ولهذا في الحديث هنا قيل يعني كاذبا متعمدا يعني يكون اسمه أشد، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يعني من قتل نفسه بشيء قتل به. نعم حلف مثل حلف الصلاة يعمل يجب يعمل يجب نفسه يقول هي طالق وإن فعل كذا هذا يسمى حلف الصلاة. نعم نعم هو يقول أنا ويقول هو لكن هو يعني من باب الكراهة نسبة الشيء نفسه. نعم. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن ابن سير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام ممن يدعى بالإسلام ذكر مثال حديث الملة شارع ذكر صورة الحلف في غاتك شارع ذكر نعم كان الإسباعي كان يعني زيادة هذا الحادث قد يقال من هذا ومن أن الإسباع لكم زيادة لكم أن زيادة هذا الحادث تركوا أو لا. لا يقولون ما تركوا أو لا من هذا الحادث. نعم. وكان من الترين الإسلام كقول لي هو يهودي أو نصراني إن كان كذا. نعم. أو الله هو العزة شبه ذلك وفيها أنه لا يحق البذر بما ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة. فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جرحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من قتل نفسه وقولوا ان الله يعيد هذا الدين الرجل الفاجر. الرجل الفاجر يشمل الكافر والعاصي ويكون هذا من باب الوعيد. لكن هذا الحديث فيه يدل على ان هذا الرجل ليس مرتكبا كبيرا وانما هو كافر. هذا الرجل في هذا الحديث بخصوص كافر يدل على ذلك امران. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى النار ولو كان عاصيا لكان قتاله في سبيل الله واجتهاده يكفر عن الخطايا كما في الحديث الاخر ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان قتلت في سبيل الله تكفر عن الخطايا؟ قال نعم ان قتلت. ثم قال كيف قلت؟ فعاد عليه فقال نعم ان قتلت وانت قادر مكتسب مقبل غير مدبر. ثم قال بعد الا الدين فان جبريل اخبرني بذلك عارفا. وهذا قال الى النار. وثانيا انه قال بعد ذلك ان الله يعيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله من ذلك لا يدخل جنه الا نفس مؤمنه. دل على ان هذا ليس بمؤمن. والامر الثاني انه قال في الحديث في اخر الحديث ان الله يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر. المعنى انه ان الله يعيد هذا الدين من غير اهل هذا الدين. الرجل الفاجر عن الكافر الذي ليس من اهل هذا الدين. فهذا يدل على ان هذا الرجل ليس بكافر. وهو الذي ايضا جاء سياقه ايضا له فرق اخرى قيل انه ان هذا الرجل سمى قزمان وانه كان من المنافقين. هذا هو الاقرب كما ذكر على الخطيب البغدادي وغيره. والاقرب انه ليس بمؤمن بهذين الامرين وانه من المنافقين. ولهذا لما قتل قال الى النار لو كان عاصيا لكان تكفر الخطايا. في هذه سبيل الشهاده تكفر الخطايا الى الدين. ثم قوله ان امر من الذين نادي ان غالب كلمه هي نفس مؤمنه لان هذا ليس بمؤمن. قل ان الله يعيد هذا الدين الرجل الفاجر يعني الذي من غير اهل هذا الدين دل على انه ليس من اهل هذا الدين. والا الوعيد اصل الوعيد يدل على انه ليس بمؤمن ما يدل على الكافر. لكن في هذا الرجل بخصوصه هذا في الحديث ما يدل على انه ليس من المؤمنين وانما هو من المنافقين. نعم. ولو كان في اول الامر في اول قيل له انه قتل يا رسول قال الى النار قبل ان يقاتل لان رجل يقاتل قتال شديد. ثم قال النبي الى النار. ثم قيل له انه لم يرد بعد ذلك. قال في اول الامر وقد قيل له انه قتل في سبيل الله قتل ما قتل نفسه. ثم قيل له انه قتل نفسه. قتل النفس ما يجب قتل النفس ما يجب الاستهلاك

وذلك لخلاف الإيمان، فإن مجرده يدخل صاحبه الجنة، وإن عوقب بترك الأعمال على ما سأذكره إن شاء الله تعالى. فدل هذا على أن هذا الرجل كان مرائيا منافقا كما تقدم. وإن تقدم فيه فدل هذا على أن هذا الرجل كان إيش؟ مرائيا منافقا. أن هذا الرجل كان مرائيا منافقا كما تقدم. تقدم لك كلام هنا ولا كما تقدم في الحديث السابق فيه؟ ولو نعم بعد اشكال. ومما يدل على ذلك ايضا قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لا يريد هذا الدين للرجل الكافر. والله هذا الكافر الحديث عندنا كافر هذه ولا كافر؟ هنا قال كافر. ها؟ هنا قال كافر. حديث الفاجر. حديث الفاجر. حديث الفاجر. نعم هو كذلك الوقت هنا. قال ان الله لا يريد هذا الدين للرجل الكافر وهو هذا الكافر كما قال ولا يلده إلا فاجرا كفارا. جاء الكفر فاجر وشافر. صحيح هذا ثم تقول نعم. والأمر الثاني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى النار ولم يجعل الشهادة مكفرة للخطايا وأمر من أجل ينادي أن ولا الكذب إلى السموء من هذا. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بذلك القول إنما كان تنبيها على وجوب الإخلاص في الجهاد وأعمال الجد وتحذيرا من الرياء والنفاق. إنما كان أمر بلالا بذلك أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بذلك القول إنما وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بذلك القول إنما كان تنبيها على وجوب الإخلاص في الجهاد وأعمال الجد وتحذيرا من الرياء والنفاق. وقوله حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. يا هذا بعد هو نتكلم على فيما يبدو للناس من رضي عن الراجع أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم من أهل النار من رضي عن الراجع. ها نتكلم عن بعد من رضي عن الراجع من أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم من أهل النار وهم من أهل النار. ما تكلم شكرا. فيما يبدو لله عمل العمل أجل فيما يبدو للناس فإنما للعمل يعني لأنه غير مؤمن بالباطن شك ونفاقد فهو يذهب الإسلام وهو في الباطن منافق شاك. والعكس ما بدو يعمل بعمله أهل ربنا وزير السلام من أجل ما لأنه مصدق لكن يبقى الإشكال في لماذا عمل عمل أهل النار فيما يبدو لله. قال وقوله إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرجو للناس دليل على أن ذلك الرجل لم يكن مخلصا في جهاده. قد صرح الرجل بذلك فيما يروى عنه أنه قال إنما قاتلت عن أحساب قومي. جاء في رواية أنه قال إنما قاتلت عن أحساب قومي لكن هذا ما يكفي يعني قد يكون مرائيا ويقول جهاد ولا يكتاب. نعم. قال فتناول هذا الخبر أهل الدنيا. أما حديث أبي هريرة الذي قال فيه إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار فيدخلها فإنما يتناول من كان مخلصا في أعماله قائما على شروطها. لكن قائما على شروطها فإنما يتناول من كان مخلصا في أعماله قائما على شروطها. نعم. لكن سبقت عليه سابقة القدر فبدل به عند خاتمته كما يأتي بحقيقته في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. تبدل به عند خاتمته. كما يأتي بحقيقته في كتاب القدر. نعم شيخ زيادة عام. نعم مقصود ان هذا الرجل ظاهر فيه انه ليس منكم وانما هم لو منافقين. ذكر خطيب الغالي انه يسمى خزلان انه قاتل ليس عن ايمان. اما قول ان انما قاتلوا عن حساب قومي ما يكفي هذا. قد قاتل عن حساب قومه ويكون قاتل لاجل موضوع الله لكن يكون مؤمن يبذل الجهاد اذا كان رياء يبذل الجهاد لكن ما يكون كافر اذا كان مؤمن. ولو قاتل عن حساب القوم او قاتل لاجل الدنيا يبذل هذا العمل لان الشرك الاصغر يكون تتعب رياء والشرك الاصغر يبطل العمل الذي قامه فقط ولا يحدث الاعمال كلها. واضح هذا الشرك الاصغر ما يلزم هذا لكن هذا من الاساس من اساس ليس بمؤمن. وعلى الحديث ان هذا الرجل ليس منه هو انما هو من عمل. نعم الاصل هو هذا لكن هذا يقال عنه من الوعيد لو هذا وجد ما يدل على انه ليس من اهل الوعيد انما هو الكعب لما مثل ما سبق ان الرسول ما قال الى النار ولم يجعل الشهاده في تحقيقات النار قال أمر بلال عبادي إن هذا الدين من السموم يعني وهذا ليس منهم إن الله لا يرد هذا الدين برجل فاجر يعني وهذا رجل فاجر ليس من أهل هذا الدين. هذا هو الحديث. نعم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول أن رجلا ممن كان قبلكم خرجت فيه قرحة فلما آذته انتزع ساما من كلالته فنسأها فلم يرقى الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله فقد حدثني بهذا الحديث جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. نعم الحسن يعني الحسن البصري يقول حدثني به في هذا جندب كتب من الحسن البصري عن ذلك الشرف. نعم حدثني جندب في هذا وفيها ان هذا حديث قدسي قال الله قد حرمت عليه الجنه. هذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظه معنى الله تعالى قد حرمت عليه الجنه. هذا من باب الوعيد هذا من باب الوعيد بل عالم من السبع لأن هذا ليس هو في السهم هذا الرجل كما كان قبله خرج بجراح فأخذ السهم من جراحه فنكعها لنقح الجرح فخرج الدم فلم ينقطع الدم حتى مات. قال الله عبدي بدرني بنفسي حرمت عليه الجنة. هذا باب الوعيد باب الوعيد يدل على المناسبة باب الوعيد ولا يدل على أنه كافر. هذا من حديث الوعيد لا ما يدل على الكافر. ما يدل على الوعيد مثل ان الذين ياكلون اموال السماء وانما ياكلون في بطونهم نارا يسقون السعيرا. هذا واحد باب الوعيد اذا من تاب ها والنار قال من وقاتل من قتل ويقمون فجزاه جهنم وقال له غضب الله عليه ولعنه وعدله وعلى النار. هذا باب الوعيد إن ومن يوليه نوم إذا دبره ولا متحدث من أكثر متحدثة أكثر بعض الأرض من الله أرض جهنم على بعض الوعيد. ولهذا العلماء تكلموا على هذا قال ما حرمت عليه يعني حرمت عليه دخولها مع الأولين إذا دخل النار وإن عصي عنه هو يعني قد ينفذ في الوعيد وقد لا يفعل هذا قد ينفذ في الوعيد وقد لا ينفذ باب الوعيد. نعم قال رضي الله عنه الله قال ان رجلا من كان قبل خرج في طرح الحديث قال يحتمل ان كان متحدث او ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر يكثير أصحاب الكبائر. نعم. ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر يكثير أصحاب الكبائر. ثم إن هذا محمول على أنه نجع استجابة للرب أو لغير مصلحة. إنه لو كان على طريق المداواة التي تحرم على الظلم. عارف مقصود هذا الباب ضابط. ضابط هذا الباب الوحيد. أو مثلاً حلم عوض يتخاصم بها. من استحلم مع الجنة بالضروع. وجبار حين كفر يتخطم لكن هذا معروف من ذلك من باب الوعيد من باب الوعيد من يدل على أنه قال سبيعه من سبع الله الله السبع تحت مشيئة الله. نعم. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجري رضي الله عنه في هذا المسجد ما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم قراج فذكر نحوه. قراج نعم عليه قوله قراج أي جرح جرح أنت هو سمعنا قرحة أو قرحة نعم واحدة قرح والقروح وهي الجراح. إيش واحدة؟ واحدة قرح والقروح وهي الجراح. قرحة وقرحة قرح القرحة واحد القرح والقروح وهي الجراح. يقال منه قرح جده بالكسد يقرح قرحة ويقال قرح. ومن قول تعالى الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح الجراحات. نعم. ويقال قرح قال ويقال قرح والقرح بفتح القاف وضمها لغتان عن الأكبر. وقال غير القرح بفتح الجرح والجرح وبالضم ألم الجراح. قرح الجراح يعني خرج به القرح يعني جراح. نعم. القرح نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قرحة والقرحة قرحة والقرحة بها. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس اذهب يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وهذا في دلع على روعي الشريد على الغالب وأن من غلع من الغنيمة فإنه لكم مرتكب كثيرا من تفعيل الذنوب. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها قبلها غنوب غلول. إذا قاتل المسلمون الكفار ثم غنموا شيئا من أموالهم تجمع هذه الأموال ثم يؤخذ الخمس ويقسم خمس أخماس وفي الله والرسول والإقرار الرسول واليتامى والمسكين وفي أربعة أخماس وكل الغني يتوزع عليه الغالي يأخذ منها قبل أن توزع قبل أن تقسم يأخذ منها قبل غلو الغلو من الغني من كبائر الذنوب وعلاه بهذا الوعيد. ومثلها أيضا الأخذ من الأشياء من الأموال المشتركة هذا أخذ من بيت البال في سائر المسلمين أو أخذ من صدقات جمعة أو أوقاف جمعة يسمى هذا غلو داخل في الغلو على الوعيد الشديد. وفيه أن المقاتل انه اذا قتل في المعركه يقال له شهيد في احكام الدنيا. اما الاكثر هو الله يقال ثم شهيد قال فلان شهيد. ولهذا اعتبر من المعركه فلان شهيد فلان شهيد. وقول ابن خير رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد. فهو لا يقال له شهيد في احكام الاخره لان هذا امر الله. ويقال له شهيد في احكام الدنيا. هذا هو الجواب. لهذا قول ابن خير باب لا يقال فلان شهيد لان في احكام الاخره. لكن في احكام الدنيا نعم. اذا قتل المسلم المجاهد في المعركه يسمى شهيد وقال فلان شهيد. وتجرى عليه احكام الشهداء لا يغسل ولا يصلى عليه ويدخل في ثيابه ودمائه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على احد احد فنظر بدفنهم بدمائهم وثيابهم ولم يغسل ولم يصلى عليه هذا حكم الشهيد. اما في الاخره أعوذ بالله إن كان صادق فلا يقف الشهادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاعة والرجل يقاتل الحمية والرجل يقاتل الأم أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي أن الغال لا يسمى شهيد. ولهذا لما ذكر فلان اسم الغال قالوا فلان شهيد قال كلا يعني نفي ليس بشهيد. إني رأيته إلا رأيته في النار أو يشتعل أن البردة العباءة يشتعل عليه نار يعني أخذ البردة أو عباءة من القسمة قام من الغريبة قبل أن تقصر وصارت تشتعل عليه نار ألف العلم الأول من كبائر الذنوب نعم. والواجب الحذر من الغلو بأخذ شيء من بيت مال المسلمين أو من صدقات جمعت أو أوقاف أو بعض أشبه ذلك نهو من الغنيمة إذا قاتل مسلم الكفار لما هذا ينبغي له ينتظر حتى يأتيه نصيبه من الغنيمة. أما يأخذ خفيفا قبل أن تقتل هذا من السبع المعنى. هل ورد أن أحد مواليه عبد العزيز؟ نعم الذي غد هل ورد أنه أحد مواليه؟ مواليه؟ موالي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الحديث البعض ذكر صد الله البولى الذي جاءه سهم أنه قتل نعم وظل حملا نعم. حدثني أبو الطاهر غلة هذا أريد بردة أو غلة بردة أو إيش أو شغلة عندك عباءة بردة غلة أو عباءة العباءة معروف تكون على الكثير والبردة قباش مخطط نعم. كلا كلا يعني ليس بشهيد. قالوا فلان الشهيد يقول ثم وصلوا الى هذا قالوا فلان الشهيد قال كلا يعني ليس بشهيد. اني رايته في النار سوى غله او غله الشمع قال لا وهذا ظاهر انه يفسد فيه الوعيد ظاهر والله اعلم يعني هذا في البرزح نعم في البرزح نعود في البرزح واحتمل ان كشف له ان النبي كشف له قال النار وان ان روحك يعذب صلى الله عليه وسلم نعم لا ظاهر ان ما كان نعم دفع عن النبي الشهاده دفع عن الشهاده دفع عن الشهاده الخطايا السابقه يعني الحديث الخطايا السابقه هذه خطيئه فعلها رجال كبيره فعلها في الله في المعركه نعم ها ظاهر انه فعلها في المعركه فعل ظاهر الحديث الذي تكفر عن الزوج السابقه نعم نعم. حدثني ابو الطاهر قال اخبرني بوحده للأمرين السابقين ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الدين في الرجل الفاجر وقال إلى النار ولم يذكر ولا في غلو ففي غلو هذا من أجل هذا الغلو وغلو ما ليس كفرا وإنما هو كبير فلا يدل من أجل النفاق السابق وظهر الحديث أنه منافق ولذلك قال أبو الضر إن كنت مع قد إمام الرسول كان عثمان فهذا قاتل توعدنا لكفره ونفاقه وشكه وهذا توعدنا لأجل غلو هذا غلو الذي حصل لا من أجل الكفر والنفاق لا لا يعني حتى قبل قتله في اول حديث انه قال الى ان قلنا هما قال الى النار ثم قيل انه لم يموت نعم هذا على الغلو السابق وان هذا غلو مستفى الغلو ما فعله الا بعد ذلك نعم حدثني ابو الطاهر قال اخبرني بوحش عن مالك بن انس رضي الله عنه عن ثور بن زيد الدؤلي او هذا عليه رحمه الله قول عن مالك بن انس هو ابن مالك حدثني ابو الطاهر قال اخبرني بوحش عن مالك بن انس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه حدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا الى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جدام يدعى لساعد بن زيد من بني الطبي فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حسبه فقلنا هنيئا له شهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمس لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاتل قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك او شراكين فقال يا رسول الله اصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكان من نار يعني وهذا في خيبر فتح الله عليه وسلم قال لم نعلم ذهبا ولا ورقا يعني ولا فضه فان غلب الطعام والمتاع والأثاث ما فيه دراهم ولا دنانير مثل الطعام والمتاع والأثاث من الأثاث الأطبشة والثياب فهذا العبد عبد النبي صلى الله عليه وسلم شملة قطعة قماش شملوا بها الإنسان قطعة مثل إزار ودلع فلما نزلوا في الوادي جعل يحل رحله ورحل النبي صلى الله عليه وسلم فتاه سهم وسهم وقتل جام بعيد احتمى في جام من اليهود فقال له هنيئا له الجنه فقال كلا ان الشمس الذي اخذها من المغارب لتلتهب عليه نارا اخذها من المغارب لم تصبها مقاتل لم تصبها مقاتل يعني ما قسمت الغنيمه قبل ان تقسم الغنيمه اخذها فزع الناس ولم يشمل قطعه قماش تلتهب عليه نارا فجاء رجل اتى بالشراك وقال رسول هذا الصبر من خير قال رسول الشراك او الشراكان من نعم والشراك هو سير النعم الذي يكون في ظهر القدم سير النعم الذي يكون في ظهر القدم قال له الشراك والاقرب والله اعلم ان الشراك ما في مثل ولا فائده فيه انه عبر بالشراك على النعم معنى انه نعم يعني اخذ نعم او نعليه فترى جنب الشراك او الشراكين قال هذا يا رسول الله اخذ من الخير خذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمله تلتهب على هذا على عبد الأعظم وهذا أحد النعلين أو نعل أخذها قبل قسمة جاء بها فقد شراك من النار أو شراك من النار يعني لو ألقيتها فرق عليك نعم شراك من النار أو شراك من النار نعم أقرب أنه نعم يعني العبر بالشراك وأراد النعم يعني نعل واحدة أو نعلان من النار وهذا في الوعيد الشديد يدل على ان الغلول هو اخذ الغنيمه قبل عقيدته من الكبائر ما شرع قضى السهم الى اي مكان عبد ولقد من اصحاب السهم من اليهود كيف وصل اليه من بعيد نعم هل يجوز قول عبد قال نزلنا فقام عبد رسول الله وقال هنا عبد له وهبه له لا من أدلة الجواز وهم قوله لا يقول أحد عبدي وعبتي فهذا من باب النهي للتزيين وهذا الجانب الجواز لا يقول أحد عبدي وعبتي ويقول فتايا ومتاتي وغلام ولا يقول أحد أطعمه فربك وضع ربك ويقول سيدي ومولاي هذا النهي من باب التزيين وإذا يسمى عبد هو سمع الجواز لكن أفضل أن يقول حتاج وغلام هذا أفضل وإن سمع عبد فلا بأس ولو كان وهذا يعرفون ان المعروف ان الغنيمة هو الغالي من جميع كيف يحص نفسه بشيء يأخذ بشيء مثلهم مثل زغيره أقول عن شرح كرام الحديث من الغلة فأحلق متاعه وضربوه وفي رواية وضربوا عنقه فضعيف بين ابن عبد البدن وغيره ضعف قال الطحاوي رحمه الله ولو كان صحيحا لكان منسوخا ويكون هذا حين في نكان العقوبات في الأموال والله ويكون هذا إيش؟ يكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال والله أعلم. لهذا احتاج أول ثلاثة وقت الحديث أغل فأحلق ومسعنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج بن الصواب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن طفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في قسم حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه طفيل بن عامر وهاجر معه رجل من قومه فاشتروا المدينة فمرض فجدع فأخذ مشاقص له فقطع بها دراجمه فشقبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك قال فقيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصى الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر هذا فيه رعيد شديد على قتل المحسن قال فيه أن هذا طفيل هاجر في النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الله إنه قال له في الأول هل لك يا رسول أنت حصن يعني عند بني جوف يعني تهاتر إليها فالنبي صلى قال لا الذي دخل الله للأنصار يا الله على الأنصار المدينة يصدد غيره ثم لما هاجر من هاجر إليه الطفيل ومعه صاحب الله هذه هجرة عظيمة الحسنات العظيمة ولكن صاحب الطفيل هذا طلب الجراح في يديه فأخذ نقلا وهو يعني من السهام الطويلة العريضة استعلى وقطع يديه قطع البراجمة والبراجمة الصابعه قطع الصابعه فسبب الذبح تماما فرآه طفيل في الرؤيا واستعلى عن حاله حتى إلى أنه مغطي يديه قال رفع الله قال غطر لي بهدرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قال ما لي عملت تغطي يديه قال قيل لي لن أفلح ما أفسدت من عملك فطفه الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فتعالى شفع له النبي قال الله ضوري يديه فأكل يديه برده لشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم هل في العالم الكبائر قد تتخف عن عقوبة كبائر قد تغضب الشباب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اشتعلت في الدنيا وقد اشتعلت في الآخرة الآخرة قد يشفع الأنبياء يشفع الأفراد يشفع في قوم يستحقوا دخول النار فلا يدخلونها قوم يستحقوا النار فلا يدخلونها بالشفاعة شفاعة الأنبياء والصالحين والأفراد ومنهم من يدخل النار وهذا حصل في شراء الدنيا شفاعة النبي في الدنيا قال الله ولي يديه قبلك أي شفاعة أشكر قال هل كثير شخص هل كثير قال هل طفيل هل كثير شخص مريع قال قرطبه الحق الحطين هي القصور والقباع التي يتحصل فيها وحطين فعيل للمبالغة أي شديد المنع لمن فيه ومنعة يروى بفتح النون أي شديد المنع لمن فيه ومنعة يروى بفتح النون وسكونها منعة نعم يحصلين قال ومنعة يروى بفتح النون وسكونها منعة عندك الحديث حصل الحديث اللي حصل إيش يحصل منيع نعم منع ايه قسم عصير ومنع ايه نعم وفي السفاح يقال سلام في عز ومنعة للتحريك وقد يفتح عند ابن التسكين وقال ما يقال منعة للتحريك تبعمان فكافر وكفر أي هو في عز وعشيرة يمنعونه وقوله وهاجر مع رجل من قومه فاستوى المدينة فمرض فجزع فأخذ هكذا طواب رواية توحيد رجل وعصي ما بعده على ما قبله على الإفراد وهي رواية عبد القاسم عند غيره تقليد فمنهم من جمع فقال رجل فاشتوى المدينة فجزع على إفراد على إفراد والأول أصغر استوى المدينة كرها يقال استوريد المدينة إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنه كرهها نعم يقال استوريد المدينة إذا كرهتها وإن كانت موافقة في بلد معوضة السوى المدينة في رسول الله يعني استلخبوها إن صابهم الرحم والبرق قال الخطابي أصل الاستواء استبدال المكان وكراهية المقام فيه مضرة لاحقة وأصله من الجوع وهو فساد الجو وقوله فأخذ مشاقص وقطع بها براجمة المشاقص سمى مشقة وهو السهم العريض وقال الداودي هو السكين البراجم والرواجم مفاصل الأصابع كلها قاله مالك في كتاب خلق الإنسان الرواجب رؤوس العظام في ظهر الكف والبراجم لا يخل السكين أنه قطع الصابع بسبب المرض ما صبع حتى استمر الدم استمر الدم في الرؤوس حتى مات نعم حتى نفسه قال الرواجب رؤوس العظام في ظهر الكف والبراجم المفاصل التي تحتها قوله غفر لي هجرتي إلى نبيه بس ما تكلم على الحصن الحصين في جوز نعم كان يريد ان يهاجم النبي اليه نعم هل هذا عفوا عنه هو جديد في الاسلام او كان مسلم ها الرجل هذا كان جديد في الاسلام سيسلم او كان مسلم ظهر انه رجل هاجم مع الطفيل فاذا اصلي لما راح الطفيل قد به تبقيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن ما احنا انه جاء اسلم وهاجم من جميعنا الحاله نعم لا استعجل عدم الخطر على المرض كان صعب في الأول يعني قبل الإسلام كان صعب نعم الرجال بعض من باب الشرك إلى بلاد الإسلام إلى قيام الساعة إلى أن يقوم عشرة المغربية في البلد الذي لا يقيم الإسلام فيها دينة أو يحكم في دينة يجب عليهم العزل واستحب بعضهم في بلد المعاصي يحكم فيها المعاصي. نعم ويأخذ عنك هذا الرجل ممن شاء الله يغفر له لأنه إنما أتى بما دون الشرك وهذا الخلاف القاتل النفس المذكور ها؟ وهذا الرجل إيش؟ وهذا الرجل مما شاء الله أن يغفر له لأنه إنما أتى بما دون الشرك وهذا بخلاف القائل نفسه المذكور في حديث جندل غفر الله له بشفاعة أبيه من هم عديد دعاء شفاعته قال من الخير الذي سقط الله إليه قال هيا الله أن هذه الرؤيا يراها قطير ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم شفع لها النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. نعم هذا هو كواجب هذا هو خالد لا هجرة والفتح ولكن بفتح والمجيء يعني لا هجرة واجبة انتهت الهجرة لأنه فتحت مكة وصارت صارت فتح مكة بلد الإسلام لا هجرة يعني من مكة المراد لا هجرة يعني من مكة الخصوص يعني باقي الهجرة من باب الشرك إلى بلد الإسلام لكن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة لا هجرة يعني من مكة إلى المدينة بعد فتح انتهت لأنه صارت مكة بلد الإسلام الهجرة من باب الشرك إلى أن تبدأ التوبة هذا شفع على في الدنيا شفع على هم دليل في الدنيا لعلى نعم فرصة إيه لأن واطن يديه واطن يديه من قطع يديه إيه خفر الله لا يجير الهجرة لأنه مسلم مهاجر وبقي هذا المعصية وهي قتل النفس فرغط يديه فشفع على هم دليل في الدنيا ودعاه صلى الله عليه وسلم يديه نعم في هذا لأنه مسلم مسلم هاي الإسلام وتجربة بقي العصية العصية مع ليس كفرا نعم صحيح ولا بد على الوضع كثير لكن كثير من الرد عليه. نعم حدثنا أحمد بن عبد الصبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني ما تحل ما قصر الاستلام ما استحلق في النفس لكن ما غفر في مسبب لا ظاهر معلوم انه يقطع يديه يموت ما عنده اشياء ما عنده شيء يريد ان يحسن ظاهره قصر الاستري يعني اذا عنه يريد الشيء من المرء قتل نفسه نعم لكن غير مسلم ما استحلق. نعم حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم ما طبق عندي فروي الفروي فطوي تسلم عليه الله قال كان الله الفروي نعم حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن اليمن من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه فلا تدع أحدا في قلبه قال أبو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. وهذا في آخر الزمان عند دخول أشراط الساعة تأتي لحم طيبة تقول الله المؤمنين والمؤمنات ولا بين سفرها عليه تقوم الساعة لحم طيبة هذا من الحرير يأخذ هذه الأحرى أنها من الشام قيل إنهما ريحان وقيل إنها ريح واحد تخرج منه من إحداهما ثم تعتدي إلى جهة الأخرى

ولا تشعره بالقول كدر بعضك الله أن تحبط أعمالك وأنت لا تشعره خاف أن يكون حبط عملك لأن رفع صوته سبحان الله يتوقع صوت النبي وجهه مضطر إلى هذا الخطيب يحتاج إلى رفع الصوت فكان يظهر بالصوت يحصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فخاف ثابت أن تتناول هذه اللعبة وأن يكون حبط عملك وأن تحبط أعمالك جلس في بيتي لما ذهب إليه وقال فقده النبي صلى الله عليه وسلم قال طلع إليه فقالوا إنه يقول إنه من أهل النار إنه يرفع صوته يقول إنه حبط عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار قال شهادة شهادة هو منطلع ولهذا قال فكنا نرى أنه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض بين أرض الماء أي هل من مرشود له بالجنة والحديث الأول حديث حماد بن سلمة فيه أن سعد بن معاذ ومن قال إنه جاري وما علمت له وراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما علمت له شقة أي وهم من بعض الرواة أحد رواية حماد رحمة الله معلولة رواية حماد بن سلمة وإن كانت في مسلم إلا الحوف الذي انتقل لأن سعد بن معاذ لأن هذه الآية هي الذين لا تبطط مطبطة النبي إنما نزلت في السنة التاسعة عام الوفود لما وفد وسعد بن معاذ توفي قبل ذلك في سنة الخامسة من الهجرة في غزوة الخندق ما حضر هذه التصرفات سعد بن معاذ ولهذا ذكر الحافظ الكبير في التفسير وقال انها ان ذكر سعد هذه انه وحد وانه معلوم والعلة في هذا حماد محمد بن سلمة اما روايه ثابته فيها ولهذا لم يكن سعد ثابت فالروايه التي فيها حماد بن روايه حماد ذكر ان سعد قال يا رسول الله جاري وانا رحمت اليك وسعد ما قبل ذلك رحمت الهجره بعد أرادة الخندق ونزول آية في الحجرة فيها ومريم غفرت أصواتكم فقصت النبي هذا كان بعد ذلك فالأربع سنوات جاء عمل الوفود في سنة الثالثة عن الهجرة وكان في مسيح رحمه الله رضي الله عنه قتل شهيدا في يوم اليمامة معركة اليمامة قتل شهيدا رضي الله عنه وهو الذي له قصة جميلة بنت زوجة جميلة من أبي أمي وكرهت لأن الجميل والخلق قال جاءه صلى الله ترجو بسلاع أعيب عليه بسرق ولا لي فأنا أعطقها حديثة وإن يأكله كفر على الإسلام وهو قد أنه إذا رأيته كريفة قد يقصر القامة بين الناس فقال لا ترد عليه الحديثة فقال لا قال خذي هذه فهو قد أبحث فيها خذيها نعم المقصود أن هذا في الشهادة لكتاب المقيم في الجنة و قصة الله عما رواية حمد بن سلمة هذه معلولة فيها سعد بن الصعب أنه ليس به صعب المعاني كما روى ثابت وغيره رواية صحيحة حمد بن سلمة يعني واهم في هذا لأن سعد المعاذ بات قبل ذلك قبل منذ سنين أربع سنين توفي قبل ذلك سعد بن الخندق لما حكم في بني قريظة حكم عليه توفي ومات وهذه الآية في الدعوات نزلت بعد ذلك نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي واحد عبد الله رضي الله عنه قال قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان اخذ بما عملنا في الجاهليه المشهد لهم بالجنة من أفضل الناس إيمان نعم كذلك قالوا يا عمال الفتن التي قوارد يتحرر تقص الإيمان يعني تسبب في فتنة ونقص إيمان المراقبين أقصدين وراقبين الناس الغالب فراعد إذا غالب إذا غالب غريبا نعم باقي نعم فصعد الغال هذا يكون بعد في الثواني من نفسه في نفس ظاهره النور يكون في على الجهة هذا الكتاب وهذا كفر عن خطأ بعد القبر لأن هذا خطيئة اعترف على الجهة نعم ها لا باقي نعم باقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال اناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انؤاخذ بما عملنا في الجاهليه؟ قال اما من احسن منكم في الاسلام فلا يؤاخذ بها، ومن اساء اخذ بعمله في الجاهليه والاسلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ورقيع أو حدثنا أبوك بن أبي شيبة واللفلة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من جاء من حارث الشميري قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه الحديث هذه الطرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث فيها بيان أن من أسلم فإن الله تعالى يكفر، فإن الله تعالى يكفر عن السيئات السابقة ويمحو عنه الشرك وسيئاته السابقة وأعماله السيئة إذا كان قد أحسن في الإسلام. إذا أسلم وحفظ إسلامه فإن الله يمحو الشرك ويمحو السيئات السابقة. أما إذا أسلم ولم يحفظ إسلامه أساء في إسلامه فإن الله تعالى يمحو الشرك ويمحو السيئات السابقة ويؤخذ بها، يؤخذ بالسيئات التي عملها في الإسلام وفي الجاهلية. أما إذا أحسن في الإسلام من أسلم وحسن إسلامه فإن الله تعالى يمحو الشرك ويمحو السيئات السابقة، فضلا من الله تعالى وإحسانه. مثال ذلك أسلم شخص وسبب الشرك وكان يسرق الخلق في كفره وكان يسرق وكان يزني، ثم سبب الشرك ومن الزنا والسرقة والخلق، هذا أحسن من الإسلام، يمحو الله تعالى الشرك ويمحو الزنا والسرقة والظلم والحرام. شخص آخر أسلم تاب من الشرك وكان يزني في الجاهلية ويسرق ويشرب الخمر، لكنه لم يتب من الزنا ولا من السرقة ولا من شرب الخمر، استمر على الزنا واستمر على السرقة واستمر على شرب الخمر وتاب من الشرك، هذا أساء من الإسلام، يمحو الله إسلامه في الشرك ويبقى عليه الزنا، يؤاخذ بفعل الزنا في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤاخذ بفعل السرقة في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤاخذ بشرب الخمر في الإسلام وفي الجاهلية. نسأل الله السلامة والعافية. فالأول أسلم وحسن إسلامه يكفر الله بإسلامه الشرك والمعاصي السابقة، والثاني أسلم ولكنه لم يحفظ إسلامه يكفر الله بإسلامه الشرك يكفر الله الشرك وتبقى فوق الأرخاء ويصور على طول الخمر في الإسلام، يؤخذ بشرب الخمر في الإسلام ويؤخذ به في الجاهلية، يؤخذ بالأول والآخر. نعم. معنى الحديث قال فالصحيح فيما قاله جماعة المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح. الإسلام يهدم ما قبله وبإجماع المسلمين، والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون مقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق داخل على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار سورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره، وهذا معروف في استعمال الشرع، يقول لا حد حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يحسن كذلك، والله أعلم. ليس بظاهر، هذا معناه أنه ما أسلم، هذا ما يعقل، يعني إذا أسلم يعني أظهر الإسلام وهو باقي على كفره، هذا ما أسلم، هذا لا يقر شركه ولا معاصي، هذا ما يعقل. اتهام المراد إذا مر هذا قال إذا أثر الفقه كذا بالأول والآخر. أما إذا كذا بالأول والآخر يعني المعاصي والشرك الذي تاب منه يصح توبة منه في دليل على توبة تباعه. هذا ليس تباعه لأن معنى كلام الشرح هذا أنه ما تاب من الشرك. ما الرسول إذا أسلم أو حسن يسلم هذا ما أسلم. المنافق ما أسلم. ليس تباعه هذا. هذا عجيب يعني. يعني تأويل الشاعر في الحديث يعني على تأويله ما تبع من الشرك ولا يسمى مسلم إسلام السام المنافقين إذا أسلم وحسن إسلام واتبع يتبع من الشرك وهذا ما تبع من الشرك هذا منافق صواب أنه أسلم وحسن إسلام إذا يتبع من الشرك وتبع من المعاصي السابقة فهذا يمحو الله بتوبة الشرك والمعاصي السابقة والسعوى ومن أسلم وأسعى في الإسلام ولم يحكم الإسلام وهو الذي سبب الشرك ولم يكن من المعاصي استوضع عليها فالعاصي الذي استوضع عليه يعاقب بها سابقا ولاحقا نعم قلت بما يقول أبو معاذ يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين الإسلام وإخلاص فيه والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد وإساءة مذكورة يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين الإسلام والإخلاص فيه والدوام على ذلك غير تبديل ولا ارتداد والإساءة المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والنفاق ولا يصح أن يراد بالإساءة هنا ارتكاب السيئات ومعصية لأنه يلزم عليه أن لا يهدم الإسلام أن لا يهدم الإسلام ما قبله ألا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عظم من جميع السيئات إلى الموت وهو باطل قطعا هذا قريب من النبي كل واحد منهم ينقل عن الآخر السلام نعم حدثنا محمد بن العنزي وأبو معلم الوقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقه الموت فبكى طويلا حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا يعني وهو في الموت يعني حضره الموت هو في الساق لتخرج نعم قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم لا شك أن هذا أفضل ما التوحيد هذا التوحيد التوحيد والإيمان أفضل ما يعد هذا التوحيد والإيمان ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله لا شك أن أفضل ما يعد الإنسان هو الإيمان بالله ورسوله التوحيد والإيمان والإخلاص فلا أفضل الأعمال خلق رحمه الله رضي الله عنه نعم أفضل ما يعد صحيح نعم إن أفضل ما نعد قال فأقبل بوجهي فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمتلت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعه فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عم قال قلت أردت أن أشترط قال فاشترط بماذا قلت ويغفر لي. قال ما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. هذه الحاله الثالثه اطلاق يعني ثلاث احوال ذكر انها مرت فيه ثلاث احوال. الحاله الاولى لما كانت الجاهليه وهذه الحاله الثانيه بعد الاسلام لما جاء الله الاسلام في قلبه وجعل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده يريد ان يشترك فقال تشترك هذا قال ان يغفر الله لي على ما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله في دليل على الاسلام يهدم ما قبله ولكن على وقت السابق في الحديث السابق في حديث عبد الله فاذا اسلم حتى الاسلام هدم الاسلام الشرك والمعاصي واذا اسلم وسعى الاسلام هدم الاسلام الشرك وبقي عليه المعاصي التي استمر عليها ولم يتب منها كذلك الهجرة تهدم ما قبلها هجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لولا أنه كاره للمعاصي لما هاجر فالهجرة حالة دليل على إكراهة المعاصي ويهدم ما قبلها فالهجرة تهدم ما قبلها وكذلك الحج يهدم ما قبل المعاصي الحج الذي ليس فيه فسوق ولا عصيان كما قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. نعم. قال ما علمت ان الاسلام يكتب ما هو الشاهد من سياق حديث عبده حديث العاصي حديث عبده هذا بسبب سياق المؤلفه هو هذا وقول الاسلام يهدم ما قبله والهجره تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبلها. نعم. قال ما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له ولو سئلت ان اطيقه ما اطق لاني لم اكن املا عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه ثم ورينا اشياء ما ادري ما حالي فيها. هذه الحاله الثالثه. نعم. فاذا انا مت فلا ثم ورينا اشياء ما ادري ما حالي فيها فاذا انا مت فلا تصحبني نائحه ولا نار فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. النائحة لأن حملة من الكبائر إذا أنا مت لا تفضل النائحة ولا نار إنه غير إن هذا الشعر كفار لا يصحب الميت بنائحة ولا بنار لا يجوز النائحة المرأة ليس لها أن تطلع على الجنازة والنائحة محرمة ورضي الله عنها لها أن يطلع النائحة كانت تسمع بنار كما يفعله المشركون. نعم. فلا تصحبي نعم. لكن الناس هم يخطب الأنثى ولا كذا إذا فريد نعم. الأنثى ولا الرياح أرض. لكن الرياح لا تخطب نعم لأنه غالبا الرياح تكون عند الإناث. الغالب من النساء هي التي نحن. وإذا نحن الرجال كذلك الرياح تحضر على الرجال وعلى النساء. لكن الغالب ان النساء لا يتحملن الغالب وانهن وان الرياح تخطب للنساء في الغالب لضعفهن وعدم تحملهن. نعم. نعم. يعني ايش؟ نعم. فاقول هذا شعار كفر يذكر الشارع عنه ذكر الشارع شيء من هذا. إن شاء الله ولا صلي لا يحفظ ولا نعم. لأن سباح الميت في النار مطلوب من الحديث ثم قيل سبب الكراهة حول مشعار الجاهلية وقال حديث الملكي كره سفاعل الجنة من النار. مشعار الجاهلية قيل له مشعار الجاهلية وقيل تفاعل يعني أنه لا يتفاعل الميت أنه إلى النار. نعم. نعم. المهم أن أنه نهى عن ذلك الحفاظ. نعم. فإذا نمت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. نعم، هذا حديث علي عبد الله بن العاص رضي الله عنه، بين أنه على مر به ثلاث أحوال. الحالة الأولى لما حالة الجاهلية قبل أن يسلم، وهذه حالة سيئة، وأنه على الشرك وعلى الكفر، وكان من حالة أنه يقول كان النبي أبغض شيء إلي، وكنت أتود عودت في ذلك الوقت لو تمكنت من قتل النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، فلو مت على سبيل هذا كنت من أهل الله. ثم الحالة الثانية الإسلام، حالة الإسلام مما وقع الله الإسلام في قلبه، صار يذل الرسول عليه الصلاة والسلام ويعظمه عظيما شديدا حتى انه لا يستطيع النظر اليه اذلالا له وهيبة، لا يستطيع النظر اليه حتى غسله قسما استطاع عليه، لانه لا يمنع عينيه منه اذلالا له. وفي هذه الحاله يقول لو مت له الله رجعت لكنت من الجنه، لانه على حاله حسنه. وفيه انه لما اراد ان يبايع على الاسلام قضى يداه وقال اريد ان اشتر، قال اشتر ماذا؟ قال ان يوصل لي. وقال له ذيهم إن الإسلام يهدم ما قبله، وهذا هو الشاهد، إن الإسلام يهدم ما قبله، وإذا الهجرة تهدم ما قبلها، وإذا الحج يهدم ما قبلها، في فضل الإسلام ليحرم، فإنه يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي مع الشرك، وكذلك الهجرة تهدم ما قبلها، لأن المهاجر ترك أهله وماله ووطنه لله، فأدل على كراهته المعاصي، وهو أمر عظيم يفارق الإسلام أهله وأولاده وأخلاءه وأصحابه، فيتركه لله عز وجل. وكذلك الحج بفضل الحج والحج يهدم ما قبله، يعني على فضل الحج، جاء في الحج النبي صلى الله عليه وسلم حج فلا يرقد ولا يبصق خرج من ذنوبه ثور ولدته أمه، هذا هو الحج الذي يهدم ما قبله، ثور من الذنوب هو الذي يدعو على الإخلاص والصدق وبعد عن الفسوق والمعاصي. ثم الحالة الثالثة قال إن ولينا أشياء حق الأشياء بعد قال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واتصال بمعاوية ومسألة التحكيم والخلاف بين الصحابة كان مع معاوية هو قتال، هذا يقول ولينا أشياء، يقول ولينا أشياء ثم أدري ما أدري حالي ما هي. ثم قال إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وإذا أنا مت فشنوا علي التراب شنا، ثم يجلسوا عند غيلة فتموني يجلسوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لأن هذه المدة متطويلة، أقدر ما تعقد ما تنحر جزور وقسم نار لحمها مقدار ساعتين أو ثلاث، هذا وقت طويل، هذا اجتهاد منه. الصواب خلاف، الصواب انه لا يشرع، لا يشرع يجلس على الميت هذه المده الطويله فيها مشقه وهي غير مشروعه لا دليل عليها. السنه اذا ذكر الميت ان يقف الانسان يوقف عند قبره قليلا ويدعى له وينصرف، اللهم ثبته بقول الثابت، اللهم ثبته بقول الثابت، كما قال عثمان النبي لما ذكر ميت فضيحه عند اخيك وصلوا له التكليف فإنه الآن يدعو لقل ويرفع، أما هذه المدة الطويلة هي مشقة عظيمة وليس عليها دليل، مع مصير المشقة فليس عليها دليل. هذا اجتهاد من عم العاص رضي الله عنه، لأن مدة هذه المدة لما يذبح الجزور يذبح الناقة ويقسم لحمها هذا وقت طويل يحتاج إلى ساعتين تقريبا أو أكثر، هذا كان من الصور أنه لا يشرح هذا الجزء الطويل، وإنما يدعو له ويغفر. نعم، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، ما أعرف شيء في هذا، ما أعرف شيء، لكن الأقرب أنه يستقبل القبلة. يتقوى كله فعند رأس ينزل بالصلاة لأنه قريب منه. نعم. لا ما أعرف اللغة صحيحة الوقتين ما أعرف دليل يدل على وقت الذي نعم. ها؟ ما له وقت؟ نعم. تهجم تهجم الذنوب والمعاصي كلمة قلت الذنوب والمعاصي هذا هو الله واحد والله رب لأن كونه هاجر الآن هذا يدل على رغبة فيما عند الله عز وجل وكراهته المعاصي وضوره لها يعني كونه يضحي الآن بأمواله وأولاده لله هذا يدل على أي شيء على قوة إيمانه ورغبة فيما عند الله ترك أهله وماله وولده وأخلاه وأصحابه والأرض التي عاش فيها هذا أمر بيت ليس بالعمل الجيد الصحابة لما هاجروا مكة المدينة من ضعفاء الصهيب لما أردنا الشمس قالوا لا ندعو في الشمس أتيتنا وليس عندك شيء من الماء ثم قال أفرأيت من تركت لكم بالي قالوا لا تركتم فتركت لهم بالي وهاجر إلى المهاجر ترك كل شيء ليس بالعمل الهين والإنسان يترك ماله ويترك ولده ويترك الأرض التي عاش فيها وأحلاءه وأصحابه والأرض التي عاش فيها وألفها يكونه يوحي بهذه الأمور كلها ويهاجر الله وهذا يدل على قوة إيمانه ورغبته فيما عند الله ولهذا قرأ في هذه المسألة نعم ما أذكر شيء في هذا إذا ثبت أنا ما أذكر شيء نعم حدثني محمد بن حاتم مثل بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ إبراهيم قال حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرنا هذا بقي عليه يعني ورد في حديث عائشة في غير دفن الميت ذهب إلى دفن الحديث الطويل رواه مسلم جاء وقال أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه كان لما كان في الليل قال عليه الصلاة والسلام فتبعت عائشة فترة طويلة ظنت أنها تذهب إلى طريق نساء ثم قال رأيت من جعل أهل البقيع وأعطى يديه وجعلها طويلة وكانت تمشي فإذا أسرع حتى فلما انتهى جاءت مستوقفة فإذا نفذت وسائل فقال لها ماذا حق لها قالت لا شيء قال تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير فقالت كذا وكذا فقال انت السواد ذاك السواد الذي رايته قالت نعم هذه قصه اخرى ما ليس في دفن الميت ولا شيء قال ذهب على توصيه الليل وجعلهم طويلا ورفع يديه اما في ما عند دفن الميت هذا هو اللي يحتاج إليه نعم حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ إبراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما علمنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ينفع أثاما ونزل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نعم هذه في التائبين وناس من أهل الشرك كانوا على الشرك فزلوا وسرقوا ثم تابوا وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تدعوه الحسن لو تسلمنا أن إذا فعل التوبة فنزلت هذه الآية من تاب من الشرك والزنا والسرقة كفر الله ذنوبه وإذا أتبع بالعمل الصالح بدلت السيئات حسنة كما قال فلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويأخذ فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات الحسنات. اذا تاب واتبع التوبه من عمل صالح بدلت سيئات الحسنات فضلا من الله تعالى واحسان. هؤلاء الذين تابوا كانوا في الجاهليه كانوا يسرقون ويزنون وكانوا على الشرك ثم تابوا من الشرك والزنا والسرقه توبه صحيحه من تاب تاب الله عليه. وانزل الله هذه الايه قل يا عبادي الذي اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله غفور رحيم. اجمع العلماء على ان هذه الايه في التأييد قل يا عبادي الذي اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله غفور رحيم من اهل الثاني لما كان هذه في التأييد. اما قوله تعالى ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في غير التأييد. ايه الزمر هذه في التأييد قل يا عبادي الذي اسرفوا لان الله تعالى عظم واطلق عظم واطلق جميع الذنوب تغفر هذه التأييد. وأما آية الشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه غير التأييد خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه من الشيعة. نعم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير والتحنث التعبد. يعني أمور يتعبد فيها في الجاهلية يعني هل سألت عقل؟ فقال أسلمت على ما أسلمت من خير يعني أن الأعمال الصالحة التي كان يعملها في الجاهلية تكتب له في إسلامه بعد الإسلام وكان رضي الله عنه سيأتي أعتق مئة في الجاهلية وأعتق مئة في الإسلام حتى كانت مئات رقبه للجاهليه واعتقد مئات رقبه هذا كله اكتبه اسلمت على ما اسلمت من خير لعسلم او كافر وكان هناك عمل صالح يعمله بكفره يقصد بها التقرب الى الله تكتب له في اسلامه بشرط ان يكون حاصل بها التقرب الى الله. اذا كان مثلا في يعتق الرطاب في الجاهليه لينصر المظلوم ينوي بها التقرب الى الله يطعم الجائع يتصدق على المحاويج ويروي بها التقرب الى الله ثم اسلم فانه يكتب له الاعمال التي كان يعملها في الجاهليه يحرزها في اسلامه. نعم. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم. صدقة أو عتاقة ولا وعتاقة؟ أو عتاقة. نعم. من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير. نعم. أسلمت على الصدقة والعتاقة والصلة أسلمت على ما أسلمت من خير. نعم. هذا الخير السابق يحيده بإسلامه. نعم. نعم. شطن التقرب بها. لو بها التقرب في كفله. إذا أسلم يحيدها بإسلامه.